ففي هذا الباب يبين المصنف انواع السحر او شيئا من انواع السحر كما ذكر في عنوان الباب. والحديث الاول هذا قد ذكر ثلاثه صور هي تعد من السحر. فالحديث ليس اسناده جيدا كما قال المسلم ولكن اسناده فيه التراخ. ثم نداره على الحيان هذا وقد اختلف في تعليمه فهو مجهول يعني لا يعرف من هو. تختلف فيه على اكثر من نفر وهذا هو وجه الاضطراب في اسناد هذا الحديث. ولذلك فلا يصح مرفوعا او لا يصح من ناحيه الاسناد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومعنى الحديث كما يعني جاء في تفسير هذه الكلمات بعده الأياس كما قال هنا المصنف هي زجر الطريق. فهذا كان معروفا عند العرب الجاهلية وأنهم كانوا يعني إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا كانوا يأتون بالطير فيزجرونه يعني يصرفونه عن مكانه أو يجبرونه على الطير على أن يطير. فإن طار جهة الشمال تشاءمه وإن طار جهة اليمين تشاءمه أو بنحو هذا. والطرق كما قال مسلمكم أيضا هو الخط يخط في الأرض وأشبه ما يكون ضرب الرمل الذي عليه من تسمى في زماننا بيش ها؟ تسمى بيش العرافة التي قدر الولادة تضرب الرمل ايضا كان بصورة او بتنفية معينة يعني لك علينا ويتعد من الكهانة ومن السحر. وقد جاء في حديث معاوية ابن ابي الحكم السلمي عند الامام مسلم وحديث طويل الذي جاء في اوله أن معاوية لما تكلم في الصلاة فزجروا الصحابة وضربوا على أفخاذهم فأخذ إلى فتلى أمياه إلى آخر ما جاء في الحديث. ففي هذا الحديث في تلاياه أن معاوية سأل عن الخط في الأرض فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له إنه كان نبي من الأنبياء يخط ف

بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المتابعة والمضاف. فكما بينا أن النفخ في هذه العقد هو من السحر، هذا بخلاف البيان المسلم في يديه للرقية كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع كفيه فينفث فيهما ويقرأ المعوذتين فيمسح بهما على جسده، كما ثبت هذا في حديث عائشة عند الشيخين. أما النفث في العقد التي هو من وقت الصحراء والكهان، هذا يعد من السحر الذي هو من الشرك المخرج من الملة. وكذلك من تعلق شيء مذكر قد تقدم أو سبق الكلام عن مسألة المعلقات في باب سابق، يعني أخذنا فيه ما يقرب من درسين شرحنا فيه ما يتعلق بشأن المعلقات. وما يفيد في هذا الباب مما يتعلق بالمعلقات أن الساحر أحيانا قد يأمر هذا الذي يذهب إليه أن يعلق حجابا معينا ويحتوي هذا الحجاب على طلاسم سحرية، فمن تعلق هذا المعلق المحتوي على هذه الطلاسم السحرية فإنه ينكر إليه. إن الله أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أخرق معه سبحانه وتعالى غيره وكله هذا العلم. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما الأرض هي النميمة القارن بين الناس؟ رواه مسلم. العرب هكذا رؤية في كتب الحديث التي روى هذا الحديث، ويذكر في كتب اللغة بلفظ العظة، نعم العظ أو العظة، نعم بكسر العين، وهي كما عرفها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هنا هي القارة أو نقل القول أو الكلام بين الناس على سبيل الإفساد بينهم. القالة أي المنون. القالة بين الناس، وكان ترتب على هذه المنونة من فساد البيوت ومن تهتك للأعراض ومن مصائب لا يعلمها إلا الله وضرب من جنوب السحر. يأتي هذا أن النمام فينقل كلاما إلى شخص آخر يكسب بينه وبين صاحبه، فإذ هذا الكلام يقع في قلب هذا المنقول إليه، في قلب المنقول إليه الكلام موقع السحر، فإنه يعني ينقلب حبه بغضا لهذا الذي نقل في حقه الكلام. فلذلك أورده أبو سامة في هذا الباب. والنميمة

أو سحر أو سحر له ومن أبى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله من أتى إلى آخره. قال الطبراني الأرام الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسلوخ ومكان الضالة ونحو ذلك. أكمل الأخير بس. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيرات بالمستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضريح. وقال أبو العباس بن تيمية الأرواح اسم للكاهن والمنجم. العراف اسم للكاهن. الأراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم. والرمان ونحوهم. وممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في السجود ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. طبعاً بالنسبة للحديث عمران بن حسين بإسناد ضعيف لا يصح. ولكن معناه ثابت كما بينت في الحديث السابق. وبين المصنف هنا الفرق بين العراف والكاهن، وقد بين هذا وقد اختلف في هذا. وهناك من اهل العلم كما نقل هنا عن الشيخ الاسلامي ابن تيميه من ظهر ان العراف والكاهن، وان العراف اسم للكاهن وللرمان الذي يضرب بالرمل وللمنجم الذي يستعين والذي يتعلم علما مهينا معرفه للغيبيات. وأما الأثر الذي أخرجه ولم ذكره الله عبد العباس فأنا أخرجه عبد الرزاق في مسنده بإسناد صحيح لابن عباس هذا دائما. المقصود بأبي جاد أي هذه الأحرق أو الخطوط التي يخط بها الساحر على الأرض، أو قد تحمل أيضا على هذه الأحرق الغريبة التي يكتبها الساحر كذي الأحجبة. يعني لهم قوانين معينة سحرية في كتابة الأحرف، طريقة معينة مثلا طولة معرضة في هذه الورقة الصغيرة كي تحدث أو كي يعني هذه يعني تربط كلمات معينة، فقد تكون من أسماء الشياطين أو من الأشياء التي يتقرب بها إلى الشياطين. ولذلك صدق ابن عباس لما قال هنا عن أبي جاد أنهم على مدينة ينظرون في النجوم أنهم ما لهم عند الله من حلال، أي أنهم إذا فعلوا هذا تقريبا من الشياطين فقد وقعوا بشكل أكبر فالمن لا يغفر الله عز وجل إلا بالتوبة ولا خلق من الله إلا أن يتوب إلى الله هذا السحر من هذه الكهانة. ونؤكد على أن تعلم علم السحر هذا تعد من المحرمات بل من الكبائر التي تصل بصاحبها إلى الكفر الأكبر، فلا يعني يخدعن الشيطان أحدا أن يشتري كتابا من هذه الكتب التي تباع الآن كما ذكرنا على أرصفة الطرق لتعليم السحر، صار القضاء عليه للأسف في بلاد الإسلام خصوصا في مصر للأسف. فهذه الكتب التي تعلم السحر لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقتنيها اقتراء هذه الكتب أو القراءة فيها محرم لا يجوز، فتحضر إياك أن تخدع بمثل هذا، لا تشتري كتابا من كتب السحر بحجة أنك تريد أن تعرف ماذا يقول هؤلاء السحرة. تكلمنا عن هذا الدرس السابق عند تعريف السحر، فقلنا مسألة الذي يسمى بالحال هذا يعني كان يعني يقع هذه الأمور التي كان قد تعد منهم لا تقل تفكر كذا هذا المصطلح العام، لكن لا تقل من ذلك الحرقة والحنكة، ولكن هذا في الغالب لا يسمى ساحرا ليس ساحرا، فالساحر في الغالب الذي يحدث السحر الذي هو من الأمور الخارقة أو من الأمور التي لم يعتد الناس عليها في الغالب يكون هذا فعل الشياطين، لذلك قلنا أن السحر لا يكون سحرا في الغالب في عام الأحوال إلا إذا تقرر صاحبه به إلى الشيطان. وأما أن يأتي كما يقوم بألعاب معينة يعني هي معروفة وليست من بنود السحر، فهذا يعني في نظري لا يعد سحرا وليس لا يسمى سحرا أصلا، ولكن إذا اختلط هذا بذاك يعني إذا فعل هذا أحيانا وفعل أفعال أخرى هي من السحر ولا تفعل إلا عن طريق الشياطين، ها؟ يعني أقرب مثال هذا هذه البرامج التي تنقل إلينا للأسف إلى بلاد الإسلام من هذه البلاد الكافرة من فرنسا ومن غيرها، فيأتون بهذا الساحر، وصار الآن للأسف صار السحر الآن عند أهل هذه البلاد يمارس على هذه المسارح وعلى هذه الأمكنة في أمكنة الله وهذه على ملأ من الناس، فهؤلاء بلا شك لا يفعلون بلا تعليق إلا بالاستعانة بالشياطين، فهؤلاء من السحرة الذين وقعوا في الكفر الأكبر أو في الشرك الأكبر. وأما هذا الذي سمى بالحاجة عندنا في بلاد الإسلام فكما بينا كان في مجرد ألعاب، ولكنها ليس فيها الحيل المحرمة، فهذا ليس من سحرا ليس من السحر الذي من الكفر الذي هو من الكفر الأكبر. يسأل السائل ما يصنع من سحر وماذا يصنع وما هي أعراض السحر؟ فالذي سحر إنه يعني يفعل كما فعل رسول صلى الله عليه وسلم لما سحر،